بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال النابغة البلياني: خل السبيل أتي كان يحدثه ورفعته إلى السجفين فالنضبي. نعم. خلت السبيل أتي. خلت سبيل أتي كان يحبسه. خلت سبيل أتي. خلت أي هذه الأمة. فالضمير المستتر في خلت يعود إلى هذه الوالدة التي هي الأمة وتقدم ذكرها. خلت أي تركت سبيل أتي أي طريق أتي. والأتي هو النهر يسوقه الرجل إلى مكانه، أو عين يحفر حفرة في حفرة أو جدول على شكل الجدول يأتي فيه الماء إلى مكانه الذي يريد. هذا معنى الأتي. وقد يقال أتاء، فالأتي ما يحفره الرجل من نهر إلى مكانه، فهي تكون قد حفرت أو حفروا قبل هذا أتيا، فهي خلت أتيا سبيل أتي أي طريق أتي أي مجرى أي طرق هذا تركت هذه السبيل للأتي. يأتي الماء منه إلى بيته أو إلى هذا المكان. هذا المراد من هذا. خلت سبيل أتي كان يحفره يحبسه. كان يحبسه. كان هذا الأتي يحبس هذا الماء. يحبسه أي الماء. كان يحبسه. نعم. والضمير هنا يرجع على الماء. الماء. نعم. على الماء. يرجع على النؤل. إيش؟ لا يرجع على النؤل. لا. المراد هنا الماء، لأن النؤية حاجز، وهنا قال سبيل أتين فيعود للماء حسب السياق، يعود للماء. نعم. يكون في محل نصب. إيش هو؟ الضمير الهاء هنا. أيوة. نعم في محل نصب. يحبسه في محل نصب. والفاعل هنا ضمير مستتر فيه للنؤي. نعم للنؤي على هذا. نعم. قال: ورفعته إلى السجفين فالنضبي. ورفعته أي رفعت الوليدة، رفعته هذا الماء على هذا، لأن تركت هذا السبيل للأتي فرفعته، بمعنى رفعته. رفع هنا بمعنى رفع، لكن وزن فعل يدل على المبالغة في الفعل هنا، لكن بمعنى فعل رفع على كل حال. ومعنى رفعته هنا أي قدمته، أي تركته تتقدم. فالمراد رفع هنا رفعته أي قدمته وتركته ترتفع إلى السجفين. إلى السجفين، السجفان أو السجفان. السجف أو السجف يقال ستران رقيقان بينهما فاصل، أو باب وباب بينهما فاصل على شكل المصراع، على شكل المصراعين. فهذا هو السجف، ستر. فالسجف يطلق يقال له سجف وسجف. فإلى السجفين إيش؟ فالنضبي. إلى السجفين فالنضبي. النضب إذن فالسجفان كما تقدم بيانه عبارة عن ستر أو عن سترين، وهو يقال سجف هذا ستر جزء منه، وستر هذا جزء آخر، سجف جزء آخر، فهما سجفان أو سجفان بينهما فاصل. أو باب، يعني تقول باب للبيت على جزئين بينهما فاصل. هذا معنى قول السجفين أي وصلت الماء إلى السجفين فالنضب أي يتجاوز هذا الماء الباب المدخل والستر هذا والسترين هذا إلى داخل البيت. والذي قال فالنضب فوصلت رفعته تركت الماء حتى وصلت إلى النضب أيضا بعد تجاوز السجفين. فالنضب فالفاء هنا بالترتيب والتعقيب بعد مجاورة الماء الباب أو السترين يدخل البيت ويصل إلى النضب. والنضب على وزن فعل بمعنى مفعول هو ما وضع بعضه على بعض من متاع البيت. هذا النضب لأن المادة تدل على هذا نضبه أي وضع الشيء على بعض بترتيب وتنظيم هكذا فوق بعض هذا الأصل فيه. ويقولون الآن منضبة اسم آلة محل إيش وضع الكتب وكذا تضع بعضها على بعض فوق بعض. إذا لكن هنا النضب هنا أمتعة البيت المنضوبة أي الموضوع بعضها على بعض. نعم. أضحت خلاء وأضحى أهل واحتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. أضحت خلاء أضحت أي هذه الدار أي صارت خلاء. فأضحى هنا يعمل عمل كان لكنه ليس بمعنى أضحى الأصل لأن معنى أضحى هو وصف الاسم لأضحى بالخبر في وقت الضحى هذا معنى أضحى. إلا أن أضحى هنا بمعنى صار ويعمل عمل أضحى الأصل يرفع الاسم وينصب الخبر. أضحت أي هي أي دار مية أضحت خلاء هذا أي خاليا وهو في الأصل مصدر والمصدر يوصف به فيقع حالا كذلك أو خبرا مثلا كما هنا أي خالية أي خالية. أضحت الدار لمية خالية وأضحى أهلها احتملوا كذلك صار أهلها أهل الدار احتملوا أي ارتحلوا وانتقلوا وذهبوا عن هذه الدار. هذا معنى قول إيش ارتحلوا أو احتملوا. وهنا جاء خبر كاد أو خبر أضحى فعلا ماضيا غير مقترن بقتل. والغالب في مثل هذا أن يقترن بقتل لكن هذا الشعر هو للشعر أحكامه من جهة كتاب الضرورة فيه. وإلى الأصل يقال أضحت خلاء وأضحى أهلها قد احتملوا هذا المعروف في كلام العرب لكن ما جاء بقتل هنا. وقوله ثم قال أخنى عليها الذي أخنى على لبدي أخنى عليها الذي أخنى على لبدي هذا أسلوب من أساليب الكناية في لسان العرب. أخنى عليها الذي أخنى على لبدي أخنى عليها معنى أخنى عليها أي أتى عليها وطال وأهلكها الذي أخنى أي أتى وطال وأهلك أيضا لكنه عداه بعلى فقال أخنى على لبدي أخنى على لبدي. فمعنى أخنى هو ليس بمتعد إلا أنه لازم ولذلك قال أخنى على لبدي أي طال وأهلك. وهذا الطول بعده الهلاك أو الذهاب لأن ما في الدنيا كيفما كان سيذهب إنسانا أو حيوانا أو جمادا أو ديارا أو ما شابه ذلك فسيذهب بعد طول زمن. ولذلك هذا الأسلوب أسلوب كناية عن الهلاك بعد طول الزمن. ويقولون يقول تسمع في لسان من تأخر من العرب أو من يتعرب يقولون أكل عليه الدهر والشرب والنعم. ما سمعتم هذا؟ سمعت بهذا؟ لا اسمع به. فمعناه قدم الشيء بحيث في هذه الحالة إذا استعملوا هذا أخيرا فيقصدون به أنه قديم وإن لم يذهب، لكنه ما دام قدمه قد طال فهو على سبيل الذهاب. إلا أن المقصود هنا عند النابغة أن هذا الإش هذه الدار ليست موجودة، ليست موجودة، هي ذهبت بعد طول قدم، بعد طول قدم، هذا المراد. وقوله الذي أخنى على لبدي، الذي أخنى عليها الذي، الذي الموصول أخنى على لبدي أي طال وأهلك، أهلكت لبدا على هذا، أهلكت لبدا من طول الزمن أي ما بقي اللبد. ولبد هذا آخر نسور لقمان بن عاد أو بن عادية بن عاد، هكذا يقولون، وهذا يحتاج دليل. آخر نسور لقمان، وهذا كله إشارة إلى طول الزمن الذي لا يبقى معه شيء. نعم قالوا كان من آمن بنبي الله يحتاج إلى دليل. نعم هذا قد يكون الإسرائيليات في علم الحديث وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل هذا الإنسان يطمئن إليه أو يقبله، لكن وإلا فيكون من الإسرائيليات. نعم لا نصدق ولا نكذب لأن ما وصلنا إلى علم به. نعم قال فعدي عما ترى إلا ارتجاع له. أيوة. ومن قتود على عيرانة أجدي. الله يقول فعدي، فعدي إيش؟ عما ترى إلا ارتجاع له. فعدي، عدي معناه جزء، وتعدى عما ترى. نعم. أي عن الذي، فما هنا موصولة عن الذي تراه، فحذف العائد. والذي يراه هو هذه الدار لميتة مع هذه الصفات. يقول عدي عن ذا، عدي عما ترى. لماذا عدي عما ترى وإيش؟ إذ الارتجاع له لما يعلل. فإذ هنا للتعليل وليس لظرفية الزمانية الماضوية، للتعليل هنا كما سبقت الإشارة إلى هذا. إذ الارتجاع له أي لا رجوع له، لا رجوع له أي لا رجوع للدار على هذا لأنها انتهت. نعم إذ الارتجاع له. نعم من قتودة عيرانة أجود. وماذا تفعل بعد ذلك إذا عديت عنه؟ قال ورمي أو ونمي، ونمي القتودة، نماه ينميه، من معنى من معاني نما في كلام العربي الرفع والرفع. وني أي ارفع القتود، القتود جمع قتة، والقتة خشب الرحل الذي يوضع على ظهر البعير ليركب، هذا هو القتة. يقول ارفع، ارفع الأقتاب، يقال قتد قتود وأقتاد، ارفع القتود على ظهر البعران. ها لإيش؟ لماذا؟ لماذا تفعل بهذا؟ لتتحرك من وسائل النقل، لتتحرك وتطلب حوائجك، هذا المراد. ارمي القتود، ونمي القتود وإيش؟ على عيرانة. شوف قال على عيرانة، ارفع ها على عيرانة. القتود جمع، وهذا الجمع الذي أمر برفعه إنما هو الرفع هذا على عيرانة، وعيرانة مفردة. فمثل هذا القطط إذا كان واسعا فلا مانع أن يجمع العيد على هذا. إذا كان العيدان واسعا فقد يجمع القطط لأنها لأن القطط سيكون واسعا فمن سعد يقال له قطوط. هذا موجود في كلام العرب، الشيء الواحد قد يوصف أو قد يصنى أو يجمع بسعته وبساطته ودحوه. فهذا من جهة المناسبة بين معنى قطوده جمع وبين معنى عيران وهو مفرد، وهذه القطود توضع على العيران، أو أنها قطود توضع أو قطد يوضع على عيران مرة ثم يتوقف عن السير ثم يوضع مرة أخرى ثم فيقال قطود. تفهم؟ هذا اللي يوجه بهذا، وانمي القطود على عيرانه وعيرانه. الناقة، الناقة القوية الشديدة، هذا ايش وصف للناقة يقال العيرانة. والألف والنون زائدتان مع التاء، رأيت فهو في الأصل كان وصف لكنه يقصد به اسم ذات لناقة، وهذه الناقة لا تكون إلا طويلة. وهذا هو الشأن في صفة النوق، من صفات النوق أنها طويلة كما خلقتها هكذا، هكذا خلقها الله. فهذه الخلقة خلقة طول، ولذلك ذات الأوصاف مبينة لهذا الطول في الناقة. فعيران الناقة طويلة، لكن إيش ناقة طويلة، ناقة طويلة. ثم قال إيش الوصف هذا مشتق من المذكر منها العير، العير نعم، لكن بزيادة الألف والنون والتاء، والتاء لما زيدت التاء صارت إيش، صار كانوا اسم جامد، أصبح اسما جامد لكن يحمل معنى الوصف الذي هو الطول، وليس فقط للمؤنث، لكن مؤنث طويلة طويل طويل. هذا معنى عيران. الأجد، الأجد أجد، يقول أهل اللغة أجد وصف للناقة فقط ولا يوصف به الفحل الذكر من الإبل. وأجد معناه قوية، هذا هو قوية، قوية متماسكة مع الطول في الطول، لكن هذا أجد فقط للقوة فقط، قوية. نعم، جزاكم الله خير.